احضكم على حب الاحترام من جديد. الله ينور يا اسطى. لم نعد نشعر بخطورة الازمة. شكرا يا اسطى. قدر احمق الخطى. جئت لا اعلم من اين. يرى كتاب الله ظالم. من غير لي ظالم. كتاب حياتي يعني ظالم. ان الموضوع اكثر من مجرد قولين. والأئمة الاربعة وجمهور اهل العلم على ان كل الغناء حرام. حتى الغناء الراقي المحترم حرام. الذي الفاظه طيبة حرام. والمغني محترم حرام. يقولوا لي توبي. ايه جرى ايه يعني؟ هي قابلت ربنا. هتعورني هعورك. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من مجتمع التكاتك إلى حضن رسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربي هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك العامر هذا في قريتنا الطيبة هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، ووهبت المسيئين منا للمحسنين، وكتبت لنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، ورفع الدرجة في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنرى وجهك في الجنة بكرة وعشيا. أما بعد، فقد زرت أسرة طيبة بالأمس. دخلت بيتا من بيوت الناس المحترمين أهل الدين الطيبين، وكانت معي هدية، فلما أعطيتها لطفل في الأسرة فرح وقرت عينه بالهدية باللعبة، وقال لي: شكرا يا اسطى. قلت له: اسطى اسطى لماذا جرت على ألسنة هؤلاء الأطفال في هذه البيئة هذه الألفاظ؟ كيف يقول الولد لأبيه أو عمه: الله ينور يا اسطى اسطى أبوه؟ إننا ربما لم نعد نشعر بخطورة الأزمة لأنها صارت عامة جدا. ربما يدور في ذهن أحدنا الآن، إيه جرى إيه يعني؟ إيه يعني؟ ما لهم الاسطوات؟ لا، إن أهل الحرف على الرأس والعين، ليست المشكلة في الحرف أبدا، وإنما هل يقول الولد لعمه، هل يقول طفل عمره 5 سنوات أو 6 سنوات لأبيه أو عمه؟ الله ينور يا اسطى. إنني سأنقلكم عبر مئات السنين إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سأنقلكم من مجتمع التكاتك ومفيش صاحب يتصاحب، وحضر سلاحك متكامل، ومجتمع هتعورني هعورك، إلى كنف بيت رسول الله. تعالوا ننتقل من مجتمع ضج ضج ضج انفجر بالبذاءة والفواحش وقلة الاحترام للكبير، وأنقلكم إلى حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي مقام يستحق الغضب. ولو جاز لإنسان أن يتفحش كان هذا المقام. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم مر به فئام من اليهود، اللهم لعن اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. كان رسول الله يجلس فمر به أناس من يهود فقالوا السلام عليك يا محمد، ونقول صلى الله على سيدنا محمد. قالوا السلام، السلام يعني الموت، يعني ربنا ياخدك. قالوا السلام عليك. فلما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفطنت لكلمتهم قالت بل عليكم السلام والمزام ولعنكم الله وغضب عليكم. بالله عليك، لو أني أنا أو أنت في حضرة رسول الله ومر به اليهود وقالوا له ربنا ياخدك، ماذا كنا سنصنع؟ هنقطعهم، سنفتك بهم، سنقول ونقول ونفعل، سنطعنهم بخنجر الشرف. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فما زادت على أن قالت بل عليكم السام والمزام ولعنكم الله وغضب عليكم. شتمت، سبت، لم تزد عن الدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، إن الله يبغض الفاحش والمتفحش. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما أجبتهم؟ ألست قد رددت عليهم كلمتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام وعليكم، بس انتهت القضية. انظر إلى معيار الطهارة في المجتمع، معيار الألفاظ. حين تمر امرأة أم المسيب فيجدها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم تزفر متألمة حزينة مكتئبة مكروبة، فيقول لها مالك، مالك يا أم السائب تزفرين؟ قالت يا رسول الله الحمى الحمى لا بارك الله فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تسبوا الحمى. هل سبت هي؟ هل شتمت؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الحمى فإنها تكفر الخطايا كما تذهب النار خبس الحديد. إلى أي قيمة لا بد أن يرتفع المؤمن لدرجة ألا يسب الهواء؟ لا تسب الريح لدرجة ألا يسب دابته. العربية تعمل مشكلة، لا يسب الدابة. لما لعن بعضهم دابة نفسه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ارجع، لا يصحبنا ملعون. إلى أي قيمة ينبغي أن يرتفع المؤمن لدرجة ألا يسب الشيطان الرجيم؟ تصور. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي المليح لما قال: تعس الشيطان، يعني غلبني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن ليقل أحدكم بسم الله فإنه يتصاغر حينئذ حتى يكون كالذبابة. لسان المؤمن طيب طاهر، لسان الموحد طيب طاهر نقي رفيع القدر. إننا في قرية وأهل القرى أهل الأصول، وأهل القرى يعرفون الأصول، فإذا نادينا على شرف اللسان وأمانة الكلمة فلننطلق ابتداء من قرانا بأن نقف وقفة في غاية الصرامة والتحدي للبذاءة وللألفاظ الرديئة. نريد أن نعيد كلمة يا أبي يا عمي يا خال يا سيدي يا مولانا، ولا نتبذل حتى نصل إلى مستوى هذه الفواحش. أيها الأحباب، إن الموضوع أكثر من مجرد أغنية. حين أكلمكم وأضرب لكم المثال بضجيج التكاتك وضجيج المهرجانات والحفلات وضجيج الأفراح وضجيج الألفاظ القبيحة في الأغاني والأفلام والمسلسلات والإعلانات، إن الأمر أكبر من مجرد أغنية. لسنا بصدد الكلام عن خطر الغناء. الغناء عموما كله، حتى الغناء الراقي المحترم الذي ألفاظه طيبة وكلامه طيب والمغني محترم، حرام حرام. قال الله جل جلاله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذه الآية هي الآية العمدة في تحريم الغناء كله. إن الكلام ليس عن الشعر الذي حسنه حسن وقبيحه قبيح. هذا الكلام لا ينسحب إلى الغناء فيقال الغناء مثل الشعر، حسن وحسن وقبيحه قبيح. هذا كلام خطأ. والأئمة الأربعة كلهم وجمهور أهل العلم على أن كل الغناء حرام، كله كله حرام. الشعر مع الموسيقى اسمه غناء، حرام. من الذي قال ذلك؟ الله. الدليل افتتاح سورة لقمان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. من الذي فسر هذه الآية؟ هل تفسرون لنا القرآن بأهوائكم؟ لا، معاذ الله. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يا رب اجعل عبد الله بن عباس يفسر القرآن التأويل. قال عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس عن قول الله جل جلاله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال عبد الله بن عباس: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. فكل الغناء حرام، حتى لو كانت الأغنية دينية حرام، محترمة تحض على صنع المعروف وصنع الخير وفي مديح رسول الله أو مديح الوطن، حرام. كل الغناء حرام. قال ابن القيم: والغناء هو مزمار الشيطان. وخطر هذا الغناء أن الذي يستمع إليه ينسحب من قلبه حب القرآن، فإذا سكن للغناء قل سكونه للقرآن، وإذا سكن للقرآن نفر من الغناء. وبضدها تعرف الأشياء. فالطيبون يحبون القرآن ولا يحبون معه شيء. ثم إن الغناء رقية الشيطان، رقية. الشيطان الرجيم يستعمل الغناء في خضوع القلوب للمعاصي. على ما يدور الغناء؟ بحبك وبتحبيني وبحبها وحبتها وحقابلها وقابليني وقابلتها وسأقابلها وغدرت بي وأغدر بها وسأغدر وأغار عليك وتغارين علي. هذا هو الغناء. فيندس في قلب السامع الميل للعشق والتوهم، والتوهم بالحب، حتى لو لم يجرب الحب يتصنعه، يتصنع العشق وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، ولا يزال في أوهامه حتى يحزن ويكتئب. أرسل أحد الناس رسالة يشكو أن ابنته تحاول الانتحار. تدرون ماذا كانت نصيحتي له ولابنته؟ نصيحتي لهذه التي حاولت الانتحار: توبي من سماع الغناء. قال الله جل جلاله: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إن القصة أكبر من مجرد مزيكا، وإنما هيجان القلب والروح. والبنت المراهقة ذات السنوات 14 حين تستمع تصدق، تصدق أن الحياة مستحيلة من غير حبيبها، وأن الحياة جحيم من غير حبيبها، وأن بعده نار، وأن قربه نار، وأن النار أهون، وأنني أموت أفضل، وأنني حين سأموت لن أتألم طالما ابتعدت عنه. فتصدق. حين يكون الكلام مع الموسيقى ينسحب إلى القلب بقوة الشيطان فيصدق المسكين أنه سيطير، فتصدق المسكينة أنها سترتاح فتقع في الانتحار وغير ذلك. السخط على الأقدار. أليسوا يقولون في الغناء قدر أحمق الخطى، أو يقولون في الغناء جئت لا أعلم من أين، أو من غير ليه، أو إلى آخرها من الأمور التي تحارب الأقدار، فيرى الإنسان نفسه كئيبا تعيسا. كتاب حياتي يا عين يرى كتاب الله الذي فيه أقدار هذا الإنسان وحياته ظالم ظالم. النصيب بل والنهي عن التوبة، بيقولوا لي توبي، أهي قبلت ربنا وستعرف ماذا خسرت لما تركت التوبة، إلى آخرها من الأمور التي بالفعل تؤسس وتجعل الإنسان يتراجع عن التوبة. إزاي يتوب؟ إزاي تتوب يا عيني؟ لا، وهكذا تندس في القلوب أسهل طريقة للبعد عن الله حتى يأتي الأجل وحتى تأتي الخاتمة. وكلكم سمعتم القصص، الذين ماتوا في الحوادث أو غيرها، وإذا لقن عند مماته قل لا إله إلا الله يغني ولا يقول لا إله إلا الله حتى تخرج الروح. فالشأن ليس مجرد غناء، وإنما هذا الصخب وهذا الضجيج طخ طخ طخ طخ يخدر الناس عن الميل إلى الله وعن سماع كلام الله. وحين يقارن ابن القيم تجد المفاجآت، فيقول وأين سماع الغناء والقيام من القرآن وسورة الرحمن، وأين لذات الغناء والسماع من لذات طه وياسين والفرقان. سماع القرآن شفاء، قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء. اللهم اشفنا بالقرآن يا رب، اشفنا بالقرآن، اللهم اشف قلوبنا بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء. حدثوني حدثوني عمن سمع القرآن فانتحر، حدثوني عمن سمع القرآن فاكتئب. هل سمعتم عن أحد أدمن سماع القرآن وصار حزينا؟ أبدا والله، إنما الحزن والشقاء والهم والغم في البعد والغفلة عن ذكر الله. إن معاناتنا الآن ليست مع الغناء، وإنما مع آثاره، وأهم آثاره الآن بيننا البزاءة. البزاءة سوء الخلق، سوء الألفاظ. يحدثوننا عن أغاني فيها ألفاظ فاحشة، وفيها كلام فاحش، وفيها كلام لا يحق ولا يصح، وهذا من الشؤم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رأدم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هل ترون كثر الخبث؟ إذن فلنبدأ بتكثير الخير. هل أحتاج أن أحضك يا والدي الحبيب ويا أخي الفاضل ويا ولدي الغالي؟ هل أحضكم على حب الاحترام من جديد؟ هل نحتاج إلى قيم الاحترام والأدب من جديد؟ لأقول لك يا ولدي، كيف تقول لأبيك يا اسطى؟ تنادي للمدرس باسمه؟ إنها كارثة، إنها كارثة تفشت وصارت الألفاظ على البنات وفي أوصاف البنات وأوصاف أجسام البنات منتشرة على الألسنة، ولم يعد ذلك غريبا ولا مستغربا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والفحش والتفحش، فإن المؤمن ليس بسباب ولا لعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. بذيء، يا هذا لفظ نبوي، رسولنا عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. إن في المؤمنين قد تدب البذاء يوم بدر، يوم أن نصر الله المؤمنين وقتل سبحانه بأيدي المؤمنين الكافرين، ولما رماهم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في القليب، في قليب بدر، فرح المؤمنون، فكان من فرحهم أنهم كانوا يسبون المشركين ويشتمونهم وهم قتلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوهم، فإن كلامكم لا يخلص إليهم ولكن يؤذي الأحياء. ألا إن البذاءة لؤم. تبقاش لئيم، خليك حر. المؤمن الحر لا يتكلم بالألفاظ البذيئة، ولو وهو غضبان، ولو وهو يقاتل، ولو بعد أن قتل عدو الله، ولو كانوا مشركين كفارا، لساني شريف. لذلك سيوفنا وإن قتلت أعداء الله فإن ألسنتنا لها أخلاق تصون قلوبنا. ألا فانتبهوا للأخلاق في البيوت. إذا سمعت من ولدك كلمة ولو تجاذبته أخلاقيات الشارع وأخلاقيات السوق، لا تمل، لا تمل من نهيه، لا تمل من وعظه، لا تمل من نصحه، بل وإن جاءتك الكلمة الفاحشة البذيئة من أخ، من شيخ، من إنسان على ظاهره أنه من الصالحين، تقول له: اتق الله ولا تكن فاحشا ولا بذيئا. تناهوا عن الفحش والبذاءة، اكرهوها، ابغضوها، اطردوها من هذا المجتمع، اطردوها من حياتنا. انهوا أصحاب وسائل المواصلات عن تشغيلها، عن تشغيل الفواحش. قولوا لهم عيب، حتى لو ليس حراما، لو لم يكن حراما فإنه عيب، عيب. أعيدوا لمجتمعنا هذه الكلمة المؤدبة العظيمة: عيب، عيب. كلام ده عيب، ما يصحش. كلام ده عيب، ما نعملوش. كلام ده عيب، احنا ما نعملش العيب. احنا ما نسمعش العيب، احنا ما نقولش العيب، احنا ما نحضرش العيب. قال الله جل جلاله عن عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. لا تشهدوه، لا تسمحوا به في حضرتكم، لا تأذنوا بالفواحش في وجودكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقالوا لأبو بكر رضي الله عنه: إن الله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فصعد أبو بكر رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وصاح: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية في غير موضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب، ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. لا تسكتوا على الفواحش، لا تسمحوا لشاب يمشي في الشارع أن يشتم شابا آخر بأمه أثناء سمعكم بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة. نحن في قرية وكلنا يعرف بعضا، نحن عائلات، الحواري ضيقة، البيوت متقاربة، لا تسمحوا للألفاظ البذيئة في شوارعكم. انصحوا بعضكم، اكبروا لبعضكم، أكرموا بعضكم، أدبوا أولاد بعضكم، أدبوا هذه الفئة من الناس الذين ينشرون الفواحش، سواء في الضحك واللهو والغناء أو في الغضب والعراك. وأسأل الله جل جلاله أن ينزل علينا رحمة من عنده تغنينا به عن رحمة من سواه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته وتمسك بمنواله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر الطيبين، الطيبة ألسنتهم، طيب الله ألسنتكم وأسماعكم. إن مشكلة الفواحش أنها عدوى وباء، وقد ذكرت لكم المثال من بيوت الناس الطيبين. إن خطر الكلمة الرديئة أنها معدية، وأنك حين تسمعها مرة ثم مرة ثم ثالثة توشك أن تنطق بها وتتكلم بها. إن خطر الكلمة الفاحشة أنها تنتقل من الأذن إلى اللسان، حتى كأن الإنسان يسمع باللسان، يسمع باللسانه. حد يسمع باللسانه؟ قال الله جل جلاله: إذ تلقونه بألسنتكم. ناس بتتلقى الغلط بإيه؟ إذ تلقونه بألسنتكم، لأن أكثر من يستمع للخطر ينطق به، فكأن سمعه قد انصرف وانتقل إلى أداة صدى صوت. إذ تلقونه بألسنتكم، كأن الناس صاروا يسمعون باللسان وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الذي سيسمع سينطق، كف عن السماع، لا تعطهم سمعك. قال الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، لا تستهن بالسمع، فإن السمع سيجعلك تتكلم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لا تسمح لنفسك بالسماع، لأن السماع خطره أنه سيصيب القلب وينطلق على اللسان فتصبح مثلهم. تناهوا عن سماع الفواحش. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه ينهى عن سماع، عن مصاحبة الفجار وأصحاب الألسنة السليطة. وكان علي رضي الله عنه يقول لا تجالسوا الفجار فإن ذلك يحبب إليكم كلامهم والتشبه بهم وإن سماعهم عار. وسمع أبو الدرداء امرأة ذات لسان صليط فقال والله لو كانت خرساء لكان خيرا لها. إن اللسان أخطر مما تتخيل، أخطر مما تتخيل. ولم أحكي لكم في هذه الخطبة أحاديث حفظ اللسان بقدر ما اختصرت الأمر إلى البزاءة. لم نتكلم عن كل آفات اللسان، الغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور والكذب والنفاق والرياء والسمعة والمباهاة والتفاخر والسخرية وغيرها من آفات اللسان التي لا أول لها ولا آخر. اختصرت إلى آفة واحدة خطيرة بشعة هي البزاءة، لأنها صارت منطقة من مناطق المحن في حياتنا. في حياتنا محن فيها مناطق، من مناطق المحن في حياتنا البزاءة. وسبحان الله حين تعرف البزاءة في كتب اللغة يقولون إن البزاءة ليست دوما كذب، وإنما هي عدم الاستحياء من نطق الألفاظ الصريحة. اختشي، أليست هذه كلمة قروية محترمة؟ اختشي، استحي. تصور يا والدي الحبيب، إن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى رجلين، أحدهما يعظ أخاه في الحياء، واحد بيقول للثاني بلاش كسوف، كسوف بيجيب الفقر، ما تختشيش، بلاش حياء، الرجالة ما بتتكسفش. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعه دعه فإن الحياء خير كله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. سيدنا النبي كان يستحي حياء البنات، وأين حياء البنات اليوم إلا من رحم الله. الحياء، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إحنا بننكسف، إحنا بنختشي. المسلم يستحي، بل الله يستحي. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن الله حيي كريم ستير يحب الحياء والستر. لا تقل أنا ما كذبتش، أنا بقول الحقيقة، هو اسمه كده، هو كده. قال نبينا عليه الصلاة والسلام ألا إن أنسابكم ألا إن أنسابكم ليست مسبة. على يمنوفي يا دمياطي هتفهم إمتى وأنت صعيدي؟ ألا إن أنسابكم ليست مسبة. هذه جاهلية أن تدب في الناس قلة الحياء ويقول وهل تكلمت إلا بالصدق؟ تأمل هذا. كان أحد الشيوخ في مسجده وحلقته فرأى ولده يطرد كلبا من المسجد، فقال الولد للكلب أعزكم الله اخزأ كلب ابن كلب. فقال له أبوه ما؟ فقال يا أبتي أليس هو كلب ابن كلب؟ قال ولكن شرط الجواز عدم قصد التعيير. تعيير كلب؟ نعم. لا تسب ولا حتى الكلاب، وإن كانت آباؤهم كلابا لا تقولوا عنهم ذلك، لأن ألسنة المسلمين أطيب وأطهر وأنقى وأرقى من ذلك. إن لسانك خلق ليقول الحمد لله. إن لسانك خلق ليوحد الله. إن لسانك خلق ليقول الله أكبر. إن لسانك خلق ليقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لسانك خلق ليصلي ويسلم على رسول الله. إن لسانك خلق ليقول أستغفر الله. فعش على ذلك حتى تلقى الله طيبا. قال الله عن أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا خلاص. كان الأول صعب أنه يمسك لسانه. أنا ما بعرفش أتكلم إلا لما أشتم، أنا طبيعتي في الكلام كده. لا هم الناس دي ما ينفعش معاهم إلا كده. لا لا لا أنت مش واخد بالك، أصل هو الحياة كده، الفصال كده، الجدعنة كده. فقلنا بل اتق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. قال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم. اعمل نفسك حليم، امسك نفسك، اعمل نفسك حليم، اعمل نفسك صابر، تشبه بالصابرين، تشبه بأصحاب الخلق الطيب، ثم ستجد حسن الخلق على لسانك عادة، وتتحول البزاءة إلى طهارة وطيبة وهدوء. هدوء يعني ما بيتعبوش في الذكر. قال لقمان لابنه يا ولدي يا ولدي عود لسانك رب اغفر لي، عود لسانك، عود لسانك رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوا أبناءكم ولا تسبوا أبناءكم ولا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، فلعل أحدكم أن يوفق إلى ساعة، أن يوافق ساعة لا يرد فيها الدعاء. لا تدعوا على الولد، لا تدعوا على أولادك ولا على مالك ولا على نفسك. وأختم بقصة عجيبة لأم طيبة لها على ولدها فضلا عجبا. تعرفون الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي؟ له قصة أنه وهو طفل صغير كان يجلس يأكل مع أمه، وكانت أعدت طعاما وتعبت فيه، فأمسك عبد الرحمن الغلام قبل أن يصبح الشيخ عبد الرحمن، أمسك عبد الرحمن بحفنة من التراب ووضعها في الطعام، فغضبت أمه واغتاظت وقالت لو فقها احنا فقها فين؟ لو في الرجالات قول لي بقى الحاجة هتقول ايه؟ يخيبك ينيلك صح؟ لا. ام عبد الرحمن قالت روح يا ابني الله يجعلك امام الحرم. في المحفوظة. الله يجعلك امام الحرم. وصل؟ استجيبت الدعوة؟ صار إمام الحرم ويصلي وراءه الناس فيأخذ أجرهم جميعا وكل إنسان بمئة ألف وعشرات السنين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك، اللهم زد وبارك. ولكن تعلم كيف واجهت هذه الأم غيظها وترك البزاءة وقالت خيرا فأصاب ولدها خيرا. توبوا من البزاءة، توبوا إلى الله، وعمروا ألسنتكم بالطيبة وبذكر الله فعسى الله أن يعمنا بحبه، فإن الله يحب الطيبين ولا يحب الفواحش. قال عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمعنى يحب الله قول الخير، فقولوا خيرا. قال الله عز وجل قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يا عباد الله إن من مناطق المحن البزاءة، فعمروا ألسنتكم بالطيبة وتناهوا عن الكلام الفاحش وتوبوا من سماع الغناء ولا تسمحوا للفواحش والبزاءة في حضرتكم. يعمر مجتمعنا بذكر الله ونعمر حياتنا بطاعة الله لعلنا أن يختم لنا بذكر الله. واللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واغفر لنا ذنوبنا كلها، وتب علينا توبة ترضيك، وثبتنا على ما تحب وترضى حتى نلقاك مرضيين يا رب العالمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اجعلنا نخشاك كأننا نراك. عمر سرنا وعلانيتنا بتقواك يا أرحم الراحمين. اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. أغدق علينا الرزق الحلال من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، وقنا شر ما تكره. ربي ربي لنا أولادنا، اصنع لنا أولادنا، أدب لنا أولادنا، طهر لنا أولادنا، ربي لنا أولادنا. اللهم إنا نسألك ألا نساء في فلذات أكبادنا، اصنعهم على عينك، اصنعهم على عينك، وقهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خزل دينك ولا تجعلنا منهم. عافنا من كل بلاء، نجنا من كل فتنة، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. اللهم إنا نسألك الحج المبرور والعمرة، وأن توفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.